بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، رمز إلى اسمه بالحروف حانون شين نون. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال عن السنن الرواتب، فمثلا هل تجزئ السنة الراتبة عن تحية المسجد؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالسنن الرواتب المحفوظة في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 12 ركعة، 4 قبل الظهر تسليمتان، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل صلاة الصبح. هذه السنن الرواتب، كان النبي يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام، صلي تسليمتين قبل الظهر، تسليمة واحدة بعد الظهر، تسليمة واحدة بعد المغرب، تسليمة واحدة بعد العشاء، تسليمة واحدة قبل صلاة الصبح. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر، فاستحب يصلي قبلها 4 العصر، لكن ليست راتبة. وكذلك يصلي بين الأذانين 2 ركعة بين المغرب وأذان العشاء، بين الأذان والإقامة، بقوله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان صلاة، بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. هذه مستحبة وليست راتبة، بعد أذان المغرب وبعد أذان العشاء صلي 2 ركعة. وإن صلى تحية المسجد حصل بها المطلوب، إذا صلى 2 ركعة وإذا دخل المسجد حصل بها المطلوب. وهكذا السنة الراتب، إذا صلى سنة الظهر في المسجد حصل بها المطلوب، هكذا سنة في الفجر إذا صلىها في المسجد حصل بها المطلوب وكفت عن تحية المسجد. جزاكم الله خيرا. ماذا تعني كلمة الصدقة الجارية بالنسبة للميت، وكذلك العلم الذي ينتفع به؟ جزاكم الله خيرا. الصدقة الجارية يعني مستمرة، التي تبقى بعد موت الشخص وتستمر حسب التيسير، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح هي الأولى. فإذا سبل بيتا مثلا تصرف أجرته في أعمال الخير، صدقة الفقراء، في مساعدة طلبة العلم، في الحج، في العمرة، في الأضاحي، كل هذا صدقة جارية. أو سبل أرضا تزرع الأشجار، تصرف الأجرة في أعمال الخير، أو دكانا يعني حانوتا يؤجر تصرف أجرته في أعمال الخير، كل هذه صدقة جارية. وهكذا لو جعل في بيته شيئا معلوما، قال: في بيتي كل سنة 100 ريال أو 1000 ريال يتصدق بها الفقراء، يبقى في البيت والورثة، وهكذا من صار إليه البيت ولو بالشراء يخرج هذه الصدقة الجارية. وأما العلم النافع معناه تعليم الطلبة، تعليم الناس العلم، ف فالطلبة الذين يخلفهم ينتفع بتعليمهم الناس، يكون له أجر في تعليم الناس وانتفاعهم بالعلم، هم أيضا انتفاعهم بالعلم، وكذلك نفعهم للناس بالعلم بالأفتاء والتعليم والتذكير ونحو ذلك، يكون له أجر في ذلك، لهم أجر وله أجر. لقوله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فهو له أجر التعليم والدلالة، وله أجرهم أيضا بالتعليم والدلالة الخير، وفضل الله واسع. هكذا لو خلف مؤلفات نافعة هو من تعليم العلم أيضا. فالأئمة اللي خلفوا كتبا نافعة أجرهم باقي، مثل البخاري ومسلم أبي داود الترمذي والنسائي وغيرهم، لهم أجر هذه الكتب النافعة التي خلفوها رحمة الله عليهم. وهكذا كل مسلم يخلف كتابا نافعا مفيدا ينفع الناس له أجر. نعم. جزاكم الله خيرا. من ورث مكتبته سماحة الشيخ أو أهداها إلى إحدى دور العلم مثلا؟ كذلك، لكن عنده مكتبة فيها كتب نافعة مفيدة وجعلها في المكتبات العامة النافعة، أو وقف عليها شيئا من ماله وكل عليها من يلاحظها ويعتني بها ويفتحها للناس، يكون له أجر ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا من الذين يستمعون إلى هذا البرنامج يوميا، فمثلا يا سماحة الشيخ، إذا سألني أحد سؤال وأنا قد سمعت الإجابة عن مثله في هذا البرنامج فأجبته، هل أكون محسنا أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. نعم، تكون محسنا إذا بلغته وسمعت البرنامج نور على الدرب كذا وكذا، وإذا بينت له المفتي يكون أحسن. تقول لفلان: سمعت فلان نور على الدرب سئل عن هذا فقال كذا وكذا، بعد التأكد والضبط، لئلا تقول على صاحب البرنامج ما لم يقل. يعني لا بد أن تكون ضابطا للشيء، حافظا له، متيقنا له، تنقله لمن سألك، تقول: سمعت فلان قال كذا وكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا لو سمحتم عن ليلة القدر، وهل هي للناس كلهم أو لكل واحد على حدة؟ جزاكم الله خيرا. ليلة القدر ليلة عظيمة، بين الله شرفها سبحانه في كتابه العظيم، حيث قال عز وجل: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال سبحانه في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق وكل أمر حكيم، فهي ليلة عظيمة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعتني بها صلى الله عليه وسلم، وكان يقوم العشر الأواخر من رمضان يتحرى هذه الليلة ويقول: التمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، يعني الأوتار أرجى وأحرى، 21 23 25 27 29، مع أنها تلتمس في الليالي كلها العشر، لكنها في الأوتار أحرى، وأحراها ليلة 27. والسنة للمسلمين رجالا ونساء أن يتحرفا في العشر كلها، وأن يجتهدوا في قيام هذه الليالي بالصلاة والقراءة والدعاء، تأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام وطلبا لهذه الليلة. والله يقول فيها سبحانه: ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل فيها والاجتهاد فيها في الأعمال الصالحات أفضل من العمل في ألف شهر ما سواها، وهذا فضل عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هي للناس كلهم أم لأشخاص دون أشخاص؟ للناس كلهم، اللهم لك الحمد. من تقبل الله منه ووفق للعمل فيها حصل هذا الأجر، سواء كان عربيا أو عجميا، حضريا أو بدويا، رجلا أو امرأة، في أي مكان من الأرض، إذا اجتهد في هذه الليالي وهو مسلم ويرغب في الخير واجتهد وعمل الصالحات، فالله يعطيه أجره في ذلك سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. كيف يعرف المرء أنه أصاب ليلة القدر؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع الشمس في صباحها لا شعاع لها، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه الصحابي الجليل قد راقب ذلك سنوات كثيرة، فراها تطلع صباح يوم 27 ليس لها شعاع، وكان يحلف على أنها ليلة 27 بسبب هذه العلامة، ولكن الصواب أنها قد تكون في غيرها، قد تكون عدة سنوات في 27، قد تكون في سنوات أخرى في 21 أو في 23 أو في 25 أو في غيرها، فالاحتياط والحزم الاجتهاد الليالي كلها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا مؤذن، هل يلزمني بعد الأذان الدعاء المأثور أم أنه لا يجب على المؤذن؟ الدعاء مو واجب، سنة للمؤذن وغير المؤذن. الدعاء سنة مستحب ليس واجبا، للمؤذن بعد فراغه من الأذان ولغيره، فالمؤذن بعد الفراغ يقول اللهم صل وسلم على رسول الله أو اللهم صل على محمد وعلى محمد، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلع من الميعاد. وهكذا كل مسلم سمع الأذان، كل مسلم سمع الأذان يقول هذا، وهكذا كل مسلمة مستحب أن يقول هذا، يعني من سمع الأذان من رجل أو امرأة يجيب المؤذن يقول مثل قول المؤذن، إلا عند الحيالة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، عند حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أما البقية يقول مثله، يقول الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هكذا. ثم بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام الحج الذي وعدت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري في صحيحه. زاد البيهقي في آخره إنك لا تخلف الميعاد بإسناد الحسن. وفي الحديث الآخر قال بعض الناس يا رسول الله إن المؤذنين يغمروننا، قال قل مثل قولهم ثم سلت العطاء. في الأصل الآخر قال إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله للوسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله فأرجو أن أكون أنه، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. هذا فضل عظيم، فيسحب للمؤمن والمؤمنة إذا سمع المؤذن يجيب المؤذن مثل قول المؤذن سوا سوا، إلا عند قول هيا على الصلاة هيا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أي نوع من أنواع الصلاة الواردة تكفي. ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والأفضل يزيد عندك لا تخلف الميعاد، هذا هو الأفضل وهو سنة وليس بواجب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أصبت بالوسوسة أثناء تأدية الصلاة فهل أستعيد بالله من الشيطان الرجيم وأن كنت في أثناء الصلاة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، السنة أن تستعيد بالله من الشيطان ولو كنت في الصلاة. إذا غلب عليك الوسواس أستعيد بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان. والأفضل أن تنفث عن يسارك ثلاث مرات، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت تلتفت يسيرا عن يسارك تقول وتنفث عن يسارك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما شدت عليه الوسوسة، أمره ينفث عن يسارك ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الصحابي هو عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه: فعلت هذا فلهف الله عني ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. المستمع حانون شين يسأل ويقول: ماذا أفعل إذا نسيت التسمية وأنا في الوضوء؟ هل أسمي بعد إكمال الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. سقطت لا حرج، إذا نسيتها سقطت والحمد لله، ولا شيء عليه. إذا نسيت التسمية في الوضوء سقطت والحمد لله. نعم، وإن ذكرت في الأثناء سم عند غسل اليدين أو عند مسح الرأس سم لله، كله طيب. جزاكم الله خير. نعم، إذا توفي أحد من أقاربي بعد فترة نقوم بذبح ذبيحة ونقوم بتوزيعها في المسجد ونأكل بعضا منها، فهل ما نفعله والحال ما ذكر صحيح أو توجهوننا إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، ليس لهذا أصل، ولكن إذا صدقتم بها الفقراء والمهاويج أو بالدراهم أو بالطعام عن الميت ينفعه. أما اعتياد هذا في المسجد على صيغة خاصة ما لا أصل، لكن يستحب الصدقة الميت من دراهم أو باللحم أو بالملابس أو بالطعام، تحرون به الفقراء، تحروا الفقراء تدفعوا الله ما تيسر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف يكون سجود الشكر؟ سجود الشكر مثل سجود الصلاة، وهكذا سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، كما تقول في سجود الصلاة سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وتدعو، هكذا في سجود التلاوة وسجود الشكر، تحمد الله في سجود الشكر على ما أنعم به عليك، والحمد لله على ما أنعم به عليه من نعمتك كذا، الله الشكر لله، تقول سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، مثل ما تفعل في سجود الصلاة، ولكن مع هذا في الشكر تزيد تحمد الله وتثني عليه وتشكره على ما أعطاك من النعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وجهوني إلى الكيفية الصحيحة لصلاة الاستخارة جزاكم الله خيرا. صلاة الاستخارة مثل بقية الصلوات، يستحب للمسلم إذا أراد أن يستخير يصلي ركعتين مثل بقية الصلوات، يقرأ فيها بالفاتحة وما تيسر مع الفاتحة ثم يركع إلى آخر مثل بقية الصلوات. نعم، ثم بعد الفراغ يرفع يديه ويسأل ربه أن يختار له ما هو الأفضل، يسأل ربه أن يختار له ما هو الأفضل والأنفع له من كذا وكذا، يبين حاجته التي يريد، سنة زواج، اللهم اشرح صدري للزواج من فلانة إن كان خيرا، وإن كان سفر اللهم اشرح صدري للسفر إلى بلد كذا إن كان خيرا لي، وإن كان يحفظ الدعاء الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا المستخير الدعاء، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه زواج أو سفر أو معاملة يسميه باسمه، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقد دل خير حيث كان ثم أرضني به. هذا الدعاء المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ. إذا كنت تحفظه تقوله، وإلا تدعو ما تيسر، تقول اللهم اشرح صدري لهذا السفر أو لهذا الزواج إن كان خيرا، اللهم اشرح صدري لمعاملة فلان أو زيارة فلان كنت تشك في فائدتها ومصلحتها وما أشبه ذلك. سمي حاجك، تسأل ربك أن الله يشرح صدرك لما هو الأصلح والأحسن والأنفع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من مكة المكرمة مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر، وباعثها المستمع أخوكم في الله بدر موسى عبد الكريم. الأخ بدر يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: مصل دخل مع الإمام في صلاة العشاء في الركعة الرابعة، كيف يتم هذا المصلي صلاته؟ هل يقرأ سورة مع الفاتحة، وهل يقرأها سرا أم جهرا؟ جزاكم الله خيرا. المسبوق ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته في أصح قولي العلماء. المسبوق ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. فإذا أدرك ركعة واحدة من الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، ثم إذا قام يقضي يقرأ الفاتحة وما تيسر معها، لأن الثانية من أول صلاته. ثم في الثالثة والرابعة يقرأ الفاتحة أفضل، تكفي الفاتحة. وإذا أدرك مع الإمام اثنتين قرأ فيهما ما تيسر إن أمكنه، وإن ركع عليه ركع عنه، تكفيه الفاتحة. وإذا قام يقضي يقضي بالفاتحة فقط الثنتين، لأن السنة الثالثة والرابعة الاقتصار على الفاتحة كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام. وإن قرأ في الثالثة والرابعة في الظهر بعض الأحيان بزيادة على الفاتحة فحسن، يعني جاء ما يدل على هذا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم، لكن الأغلب يكون الفاتحة فقط في الثالثة والرابعة في الظهر وغيرها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: مصل جلس مع الإمام في الجلوس الأوسط، وعندما قام الإمام للركعة الثالثة لم يقم المصلي معه لأنه كان نعسان ونام نوما خفيفا أثناء قراءة التشهد، وظل نائما حتى أتم الإمام الركعة الثالثة وهي سرية طبعا، وعندما كبر الإمام للركوع انتبه المصلي وقام واقفا فوجد الإمام قد رفع من الركوع، كيف يكمل هذا المصلي صلاته؟ إذا نعس وبقي في جلوسه حتى ركع الإمام يقوم يركع مع الإمام، فإن سبقها الإمام يركع ثم يلحق الإمام يسجد معه، يركع ثم يرفع يعتدل ثم يلحق الإمام ويجزئه. إذا كان نعاس ما أزال الشعور عند بعض اليقظة بعض الانتباه لكن لم ينتبه للتكبير، وإلا فلم يستغرق في النوم. أما إذا استغرق في النوم تبطل صلاته، يعني يستأنف من أولها، لأن النوم ينقض الوضوء إذا استغرق فيه. أما إذا كان نعاس نوم خفيف ما استغرق يتابع الإمام ويسقط عن الفاتحة، لأنه في هذه الحالة لم يتعمد تركها بل أخذه النوم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: دخلنا المسجد مسبوقين، وبعد سلام الإمام قمنا لتكملة صلاتنا، ائتم بنا الشخص الذي دخل معي، هل فعله هذا صحيح؟ لا حرج، صحيح إن شاء الله، لكن لو أن كل واحد قضى لنفسه يكون أحسن، ما حاجة إلى إمامه. لو أن كل واحد قضى لنفسه كفى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الصحابة بإمامة عبد الرحمن عوف في غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام عن صلاة الفجر، قدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بهم صلاة الفجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن في الثانية فأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فكمل عبد الرحمن بهم وصلى صلى النبي صلى الله عليه وسلم معه ركعته الثانية، هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فلما سلم عبد الرحمن قام النبي وقضى والمغيرة قضى، كل واحد قضى جلسه، ما أتم المغيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد قضى جلسه، فهذا هو الأفضل تأسم بها عليه الصلاة والسلام. لكن لو أن أحد مسبوقين أتم بصاحبه أو جماعة أتموا بواحد منهم لا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أصلي السنة فدخل أحد الأشخاص ورآني أصلي فظن أني أصلي الفرض فأتم بي، هل ما فعله ذلك الشخص صحيح؟ لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، باعثها المستمع عين بادال، يسأل سماحتكم سؤال يقول فيه: أسألكم عن الصوفيين وعن حقيقتهم وخرافاتهم، إذ أننا نسمع كثيرا عنهم ولا سيما فيما يكتب في كتب محي الدين ابن العربي الصوفي، وجهونا جزاكم الله خيرا. الصوفية أقسام، وهم في الأغلب مبتدعة، عندهم أوراد وعبادات يأتون بها لا ليس عليها دليل شرعي، ومنهم ابن العربي فإنه صوفي مبتدع ملحد، هو المعروف محي الدين ابن عربي، هو صاحب وحدة الوجود وله كتب فيها شر كثير، فنحذركم من أصحابه وأتباعه لأنهم منحرفون عن الهدى وليسوا بالمسلمين. وهكذا جميع الصوفية الذين يتظاهرون بعبادات ما شرعها الله أو أذكار ما شرعها الله، مثل الله الله الله هو هو هو، هذه أذكار ما شرعها الله، المذكور مشروع لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، أما هو هو الله الله الله الله هذا ما هو مشروع. وهكذا ما يفعلون من الأغاني التي يرقصون عندها، يفعل بعضهم أغاني مع الرقص وضرب آلات اللهو أو ضرب سنكة أو صحن أو غير ذلك أو جعد أو غير ذلك، كل هذه لا أصل لها، كلها من البدع. والضابط أن كل إنسان يتعبد بغير ما شرعه الله يسمى مبتدع، فاحذروا. وعليكم بأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة الذين يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه في أعماله عليه الصلاة والسلام، يصلون كما يصلي ويصوم كما يصوم يحج كما يحج من دون إحداث بدعة. ومن أهل السنة لديكم الشيخ عبد القادر بن عوض معروف بالسنة، الشيخ عبد الله علوش معروف بالسنة عندكم في سوريا، في الأردن الشيخ ناصر الدين الألباني، وجماعة معروفين بالسنة، فأنتم تحروا أهل السنة واسألوا عنهم وتعلموا منهم، وعلامتهم أنهم يتحرون ما قاله الله ورسوله، ويتحرون سيرة الصحابة وما درجوا عليه، ويحذرون البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. آمين. نسأل الله هذا. نعم.